عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. ذكر المصنف رحمه الله حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وذلك في صلاة المغرب، وتضمن مسائل تتعلق بالقراءة، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الباب. روى هذا الحديث أبو محمد ويقال له أبو عدي، وهو جبير بن مطعم القرشي، كان سيدا من سادات قريش في الجاهلية والإسلام، وكان رضي الله عنه وأرضاه قد أسلم عام فتح مكة، وقيل أسلم رضي الله عنه يوم خيبر، وكان بعد إسلامه له مكانته وشرفه، حتى اختصم إليه عثمان وطلحة رضي الله عنهما في مسألة فقضى بينهما. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 حديثا، ومنها هذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع ما تضمنه في حال كفره، حيث وقع سماعه لهذه القراءة في صلاة المغرب في السنة الثانية من الهجرة بعد وقعة بدر، فقد قدم إلى المدينة لكي يفتدي أو يفادي في الأسارى، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس المغرب، وكان خارج المسجد، أعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع منه هذه القراءة، فانتظر حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءته ودخل عليه وسأله مسألته من فداء الأسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أبوك الشيخ حيا فأتانا لشفعناه فيهم. والمراد بأبيه المطعم ابن نوفل، ابن عدي بن نوفل، وكان من وجهاء قريش. والسبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه المقالة أن المطعم أجار النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل يوم الطائف، فأجاره ودخل إلى مكة في جواره، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم له هذا المعروف، وقال له لو كان أبوك الشيخ حيا فأتانا لشفعناه فيهم، أي لقبلنا شفاعته. توفي جبير رضي الله عنه وأرضاه بالمدينة سنة 58، وقيل 54، وقيل بغيرها، والله أعلم. يقول رضي الله عنه وأرضاه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. السماع يوجب اتصال الرواية، وهو شرط الحكم بصحتها، وإذا حصل السماع انتفت الواسطة. فإذا قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه لا واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم لهم حالتان: الحالة الأولى أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كحديثنا، يقول سمعت أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال فيها. والحالة الثانية أن يروي بواسطة، وكثيرا ما تحذف هذه الواسطة، ويعبر في مثل هذه الأحاديث بصيغة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعبر بعن وأن ونحو ذلك من العبارات التي لا تدل على المباشرة وتحتمل الواسطة. وكثيرا ما تقع الرواية بواسطة في رواية أصاغر الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ونحوه من أصاغر الصحابة إذا رووا الأمور التي وقعت قبل الهجرة. وقوله رضي الله عنه وأرضاه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السماع والتحمل وقع من الصحابي حال الكفر، وأما البلاغ والأداء فكان حال الإسلام. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله في شروط الرواية أي رواية الحديث أنه إذا تحمل الراوي في حال الكفر وأدى في حال الإسلام فالعبرة بحال الأداء لا بحال التحمل، فإنه سمع هذا الحديث وهو كافر وأداه للأمة بعد إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا قال علماء المصطلح لا يشترط الإسلام في التحمل، بل يكفي وجود هذا الشرط في الأداء. وقوله رضي الله عنه وأرضاه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا السماع وجبير في حال الكفر ففيه فوائد، منها أن جبيرا قدم المدينة وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من صلاة المغرب، وهذا يدل على جواز دخول الكافر إلى المدينة. وللعلماء في هذه المسألة قولان، قول يمنع من دخوله إلا من حاجة، وقول يجيز الدخول مطلقا ولا يرى أن المدينة كمكة في المنع من دخول منع دخول الكافر. والذي يظهر من حيث قوة الدليل قول من قال بالمنع، وذلك أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال سبحانه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فمنع من دخول الكافر إلى مكة. وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة، فسوى بين حرم المدينة وحرم مكة من حيث الجملة. وبناء على ذلك فكما يحرم دخول الكافر هناك يحرم دخوله هنا إلا من حاجة، وكان دخول جبير من حاجة. وعلى هذا فإذا وجدت الحاجة جاز الدخول، ومن ذلك ما وقع للخلفاء الراشدين حينما كانت تأتيهم الرسل من الكفار، وذلك لوجود الحاجة. ومنه كذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثان في المسجد، وذلك لرجاء إسلامه، وقد تحقق ذلك، فارتكبت المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العظمى، فإذا وجدت الحاجة جاز دخولهم. وقوله رضي الله عنه وأرضاه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، هذا يدل على أن قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب كانت جهرية. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن صلاة المغرب جهرية، وهذا بالنسبة للركعتين الأوليين، وأما بالنسبة للركعة الأخيرة فإنها سرية بالإجماع. وقوله رضي الله عنه وأرضاه يقرأ في المغرب، المغرب المراد به هنا صلاة المغرب من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه، وسميت صلاة المغرب بهذا الاسم لأنها يبتدئ وقتها من بعد غروب الشمس، فمن باب تسمية الشيء بزمانه كصلاة الظهر لأنها تقع في الظهيرة، وصلاة العشاء لأنها تقع في العشي بعد دخول ظلمة الليل القوية. وقوله في المغرب أي في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين دون الأخيرة. قوله بالطور، الطور هو الجبل، وقد وهذه السورة سميت بهذا الاسم من باب تسمية السورة بصدرها كسورة الليل والضحى والشمس وسبح ونحو ذلك من السور. والطور هو الجبل، والطور طوران، طور مشهور وهو طور سيناء، والطور الثاني طور زيتا كما ذكر المفسرون، والذي نادى الله عز وجل منه موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو طور سيناء. وهذه السورة تعتبر من طوال المفصل، وبناء على ذلك احتج طائفة من العلماء بهذا اللفظ على أن صلاة المغرب يشرع أن يقرأ فيها بطوال المفصل. وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، قالوا إنه يشرع أن يقرأ في صلاة المغرب بطوال المفصل، لأن سورة منه أي من طوال المفصل. وتوضيح ذلك أن القرآن قسم إلى ستة أقسام. القسم الأول ما يسمى بالطوال وهو سبع سور، والقسم الثاني يسمى بالمئين وهي السور ذات المئة آية فأكثر، والقسم الثالث يسمى بالمثاني. فأما سور المئين فهي 11 سورة، وأما سور المثاني فهي 20 سورة. ثم بعد ذلك المفصل ثلاثة أقسام، أطول المفصل وأقصره وأوسطه. فأصبح القرآن مقسما على ستة أقسام، وقد صرح بهذه التسمية بالطوال وبالمئين وبالمفصل الصحابة رضوان الله عليهم، كما في حديث زيد بن ثابت، وكما في حديث كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. ولذلك قسمت على هذه الأقسام الستة. والمفصل سمي بهذا الاسم لكثرة الفواصل، وذلك أن الآيات فيه قصيرة بخلاف الطول، فإن الآيات فيه طويلة، آيات فيها طويلة. واختلف العلماء رحمهم الله في بداية المفصل، وذلك على أقوال كثيرة. قيل إن بدايته من سورة الصافات، وقيل إن بدايته من سورة الحجرات، وقيل من سورة قاف، وقيل من سورة الجاثية، وقيل من سورة الفتح، وقيل من سورة القتال، وقيل من سورة الرحمن، وقيل من سورة الصف، وقيل تبارك، وقيل من سورة الضحى، وقيل من سورة سبح، وقيل من سورة المرسلات. هذه 12 قولا ذكرها العلماء رحمهم الله في بداية المفصل. فكونه عليه الصلاة والسلام يقرأ من الطور، فإن الطور من طوال المفصل، لأن أقوى الأقوال هذه 12 أقواه القول القائل بالحجرات، وثم يليه القول الذي يقول بقاف. وأيما كان على كلا القولين فإن الطور تعتبر من طوال المفصل. وذهب المالكية رحمهم الله إلى أنه يقرأ من قصار المفصل، ووافقهم على ذلك الحنفية، أي أنه لا يشرع أو يكره له أن يقرأ بالسور الطويلة من المفصل أو من غيره. فهذا الحديث حجة لمن ذكرنا من العلماء على أنه يشرع أن يقرأ في صلاة المغرب بالطور وطوال المفصل، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه أنه قرأ بالمرسلات، والمرسلات من طوال المفصل على أحد أقوال العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك قالوا إنه إذا طول في صلاة المغرب يجوز له ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأحاديث دلت على ما هو أطول من الطور، كما في حديث زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، وقسمها عليه الصلاة والسلام إلى قسمين، قرأ الأول في الركعة الأولى وقرأ النصف الثاني في الركعة الثانية، فدل هذا على أن من السنة أن يطول في صلاة المغرب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على القولين الذين ذكرنا، والذين يقولون بأنه لا يطول احتجوا بما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قالوا إن هذا الحديث جاء بصيغة كان، وكان تدل على الدوام والاستمرار، وحديثنا أعني حديث جبير ذكر فيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وقع مرة، بخلاف الذي حفظ من عهده عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا إن حديث جبير هذا كان في أول الأمر، لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين خفف الصلاة، فصار عليه الصلاة والسلام يخفف في صلاته، فقالوا السنة ألا يطول، بل نصوا على أنه يكره كما ذكرنا. والذي يترجح العلم عند الله القول القائل بمشروعية التطويل، وأن من قرأ الأعراف أو قرأ الطور أو قرأ المرسلات فقد تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة واضحة الدلالة على هذا ولا إشكال فيها، لكن لا يداوم على ذلك. وفرق بين كون الشيء سنة وبين كونه يداوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه هذا في الآحاد. أما سورة المرسلات فظاهر النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها في صلاة المغرب، ويدل على ذلك حديث ابن عباس الصحيح أنه قرأ في المغرب بالمرسلات، فقالت أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأها في آخر صلاة مغرب صلاها عليه الصلاة والسلام. وهذا يقوي مذهب من يقول إنه يشرع أن يكررها أكثر من مرة، لكن ينبغي التنبيه على مسألة، وهي أننا إذا قلنا إن من السنة قراءة الأعراف أو قراءة الطور أو قراءة المرسلات أو قراءة السور الطويلة في صلاة الفجر أو صلاة الظهر، شرط ذلك ألا يتضرر الناس، فإن كان في موضع يتضرر فيه الناس فعندنا سنة تخصص هذا وتبين أنه لا يجوز أن يتسبب الإمام في أذية المأمومين، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أم أحدكم بالناس فليخفف، فهذا نص صحيح صريح وهو ثابت في الصحيحين ودلالته قوية، فليخفف أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف. وعلى هذا فإننا نقول إنه يقرأها بشرط ألا يضر بالناس. كذلك هناك شرط ثاني، وهو أن الناس يختلفون في القراءة، فمنهم من تكون قراءته بتوئدة، حتى ربما لو قرأ الأعراف ربما خرج وقت المغرب ولم يتمها، فمثل هذا ينبغي عليه أن يحضر في قراءته أو يقرأ قراءة لا تخرج الصلاة عن وقتها. ولذلك قالوا جواز مثل هذه السنن مقيد بأن لا يخرج بالصلاة عن وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فما دام أن الصلاة كتاب موقوت محدد فينبغي على الإمام أن يتقيد به وأن لا يحافظ على السنة على طريق يضيع به الواجب عليه من لزوم وقت الصلاة. فهذان الشرطان معتبران، لأننا لا نقدم السنة على النهي، لأن الإضرار بالمسلم منهي عنه، ولا يمكن أن يحافظ على السنة التي هي نفل على وجه فيه ضرر، وكذلك أيضا لا يمكن أن تطلب السنة على وجه تفوت به فريضة الوقت والتقيد به. وقوله رضي الله عنه وأرضاه بالطور للعلماء في الباء وجهان. الوجه الأول أن يكون المراد قوله يقرأ بالطور أي كلها، وعلى هذا يكون الحديث حجة وفي الحديث دليل على مشروعية قراءتها كاملة. وعلى الوجه الثاني فإن الباء تكون في قوله بالطور للتبعيض، أي سمعته يقرأ من الطور، لأن الباء في لغة العرب تأتي بمعنى من. وعلى هذا يقولون إن قوله يقرأ بالطور أي يقرأ من الطور، فيكون قد قرأ بعض الآيات لا كل الآيات، وهذا القول ضعيف، والصحيح أنه قرأها كاملة، لأن رواية الصحيح تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور فلما بلغ قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال فكاد قلبي يطير أي من الخوف. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصورة، وبناء على ذلك لا تكون الباء دالة على التبعيض. والقول بأنها للبعض قول مرجوح لأنه خلاف الظاهر، فحمل الباء على التبعيض غير المعنى المتبادر في معاني الباء المشهورة. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية تخير السور التي يكون فيها تأثير في نفوس المصلين، فإن هذه السورة اشتملت على جملة عظيمة من العظات، لأنها ذكرت بالآخرة في أولها، واشتملت على دلائل التوحيد وحدانية الله سبحانه وتعالى والدلالة على عظمته، وفيها الحجج على أهل الشرك وعباد الوثن، وقراءتها للناس تعينهم على التفكر والتدبر في عظمة الله عز وجل وتقوي إيمانهم. وهذا من فقه الإمام أن يختار في قراءته الآيات التي يعظم أثرها في نفوس الناس. وعلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها في الركعتين، فإنه يجوز للإمام أن يقسم السورة بين الركعتين كما فعل في الأعراف. وعلى القول بأنه قرأها تامة، أي أنه قرأ في الركعة الأولى الطور، يكون مسكوتا عما اشتملت عليه الركعة الثانية، والأول هو المتبادر، والله تعالى أعلم.